بسم الله على رئتك من ضيق أفقدنا صوتك، بسم الله على رئتك من ألم أورثنا بعدك، أسعاد أنت مؤمنة والمؤمن بالله تيقن، وسعاد أنت صابرة والله بالصبر تكفل، والله بالصبر تكفل. بسم الله على رئتك من ضيق أفقدنا صوتك، بسم الله على رئتك من ألم أورثنا بعدك، أسعاد أنت مؤمنة والمؤمن بالله تيقن، وسعاد أنت صابرة والله بالصبر تكفل، والله بالصبر تكفل. أسعاد أنت مؤمنة والمؤمن بالله تيقن، وسعاد أنت صابرة والله بالصبر تكفل، والله بالصبر تكفل. من يصبر يبشر يا أختي ويعوض بالأجر الأوفر، من يصبر يبشر يا أختي ويعوض بالأجر الأوفر، ويعوض بالأجر الأوفر. الوالد رشدان يرتل صوتا بيقين يتبتل، والأم فاطمة تدعو بهتاف يرفع لا ينزل، وعزيز قلب يتصبر قد عز الفأل وما أقصر. الإخوة قد حملوا هما يدعون بقلب يتفطر، طفلتك البيضاء اشتاقت والشوق منها يتعذر. كلا ما كنت مصيبتنا بل كانت خيرا قد قدر، بل كانت خيرا قد قدر، بل كانت خيرا قد قدر. بسم الله على رئتك من ضيق أفقدنا صوتك، بسم الله على رئتك من ألم أورثنا بعدك، أسعاد أنت مؤمنة والمؤمن بالله تيقن، وسعاد أنت صابرة والله بالصبر تكفل، والله بالصبر تكفل. بشرى شفاؤك قد أتت وسقت قلوبا فارتوت، قد عاد مبسمنا الذي غابت دروبه وانتست، غابت دروبه وانتست. يا رب حفظك منقذي، وبلطف جودك قد ظفرت، وبلطف جودك قد ظفرت، وبلطف جودك قد ظفرت، وبلطف جودك قد ظفرت.